وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذ وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. في هذا الحديث النبوي الشريف عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وتقدمت إشارة عن أبي ذر في ذاته وفي شخصه وفي منهجه في حياته في الحديث الذي تقدم قبله. وهنا أيضا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: وكيف ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، ولا مال لنا، إلى آخر الحديث. في مستهل هذا الحديث مبحث للعلماء، حيث جاء في أول الرواية أن ناسا جاءوا، أو ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات من فقراء المهاجرين أو الأنصار، قوم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الخير، غبطة لإخوانهم، رأوا بعض المسلمين يتساوون معهم في العبادات البدنية من صلاة وصيام، وهذا الكل فيه سواء، ولكن الله امتن على بعض آخر بسعة في الرزق ووفرة في المال، لهم ما يفيض عن نفقاتهم، ولهم فضل أموال يتصدقون بها، وهؤلاء ليس لهم أموال. وهنا يأتي بحث العلماء في الغبطة والحسد، وأن الغبطة محمودة، وهي مجال المنافسة في الخير، والغبطة هي أن تتمنى لك مثل ما لغيرك مع بقاء نعمة الغير عليه. أما الحسد فهو تمني زوال نعمة الغير ولو لم تأتي إليك. ولذا يقولون: الحاسد يحارب ربه، لأنه لم يرضى بقسمة الله في خلقه، والله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والحسد يحمل العبد على أن يحتقر أخاه، لأنه ما استكثر ما طلب زوال تلك النعمة عنه إلا لأنه احتقر واستصغر مع تلك النعمة واستكثرها عليه. ولهذا يقولون: أول معصية وقعت إنما هي الحسد، جر إلى الازدراء، والازدراء من الناحية الأخرى أنتج كبرا، والكبر أدى إلى المعصية، والمعصية فردت من رحمة الله. وذلك في خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أول ما أراد الله سبحانه وتعالى خلق آدم وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وعلى سبيل الاستفسار والاستيضاح، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، وفي النهاية اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، ثم بين موجب الاستكبار، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ادعى لنفسه الأفضلية والخيرية على آدم. إذن حسد آدم على ما أنعم الله به عليه أن خلقه بيده سبحانه، ثم كرمه ونفخ فيه من روحه، ثم أمر الملائكة أن تسجد إليه، فكل ذلك نعم متضافية على آدم. وإبليس استكبر هذا على يراه وهو يعجن في الطين، ثم يراه يسوى من صلصال، ثم يراه ينفخ فيه، وبين يديه تمت خلقة آدم، فاستصغر آدم واستعظم نفسه فتكبر، وجره الكبر عن الامتناع عن السجود لأمر الله. التحية السجود وإن كان تحية لآدم إلا أنه أمر من الله، فهو طاعة لله وإن توجهت لآدم ولا لغيره. الله ما يأمر أحد يسجد لأحد عباده، لا. وإن كان السجود في بعض الأمم كان تحية، كما سجد أبوا يوسف إليه تكريما وتحية له. يهمنا أن إبليس حسد آدم، ولما حسده ازدراه، ولما ازدراه تكبر عليه، ولما تكبر عليه امتنع من امتثال أمر الله فوقع في المعصية، فكانت النتيجة البعد والطرد عياذا بالله. ولكن الغبطة ليست احتقارا للمنعم عليه ولا استكثارا للنعمة على من هي عنده، ولكن طمع في فضل الله أن يعطيه مثل ما أعطى الآخرين. ولا حرج على فضل الله، ولا أحد يمنع إنسان أن يرجو فضل الله، فاللي أعطى زيد يعطي عبيد، ولكن القلب سليم. فهؤلاء الفقراء رأوا إخوانهم من المهاجرين والأنصار، إخوانهم المسلمين، تساووا في العبادات، إذا نودي حي على الصلاة حي على الفلاح هم سواء، بل يمكن الفقراء يسبقونهم إلى الصف الأول، ما عندهم ما يشغلهم. والصوم كذلك، لكن عبادة المال كما يقول الفقهاء العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة بدنية وعبادة مالية، وعبادة تجمع الأمرين التي هي الحج. فالعبادة المالية مترتبة على وجود المال، فغبطوا أولئك أصحاب الأموال وقالوا ذهبوا بالجنة، ذهب أهل الدثور، والدثور دمع دثر، بالأجور يعني أهل الأموال، ذهبوا بالأجر كله. قال وكيف ذلك؟ قال نتساوى معا في الصلاة والصيام، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويفضلون علينا يتصدقون بفضل أموالهم. وإذا تصدقوا بفضل أموالهم حازوا الدرجات العلى في الجنة. واحنا ما حصلنا معهم شيء. ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ اولا قبل الجواب لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يعطينا ايضا ما كان عليه السلف الصالح من المسارعة والمسابقة الى الخير، حتى ما عجزوا عنه يطلبون بدله. جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله. لاحظوا هنا، جاءوا الى مين؟ الى النبي، قالوا يا ايش؟ يا رسول، ما قالوش يا نبي الله. المغايرة بين يا نبي، جاءوا الى النبي فقالوا يا رسول الله. ونجد العلماء يقفون طويلا، ما الفرق بين النبي والرسول؟ بعض الناس ريح نفسه من قريب وقال النبي والرسول سواء، إلا أن النبي أعم والرسول أخص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. كم من الأنبياء لا ندري عنهم ولم يرسلوا، ولكن لم يرسل رسول إلى أمة إلا وقد نبئ. والنبي كما يقولون النبي والنبيء كما يقرأها ورش ويأخذ هذا الأصل، النبي بالتسهيل والنبيء بالهمز. قالوا النبي بالتسهيل من النبو والارتفاع، تقول نبى المكان ينبو نبوا إذا ارتفع، والنبيء من النبأ، وكلاهما صحيح. فالأنبياء النبي من النبو والارتفاع وهو في القمة والرفعة من الأمة كلها، والنبيء من النبأ وهو قد جاء بالنبأ العظيم عن الله رب العالمين. فكلا المعنى صحيح، المعنيين نبي ونبيء صحيح، ولكن الرسول. فيقول بعض العلماء في مصطلح الحديث النبي من جاء إما بدعوة لنفسه ولم يؤمر بتبليغ غيره، يعني إرشاده ذاته في نفسه، والرسول من جاء بدعوة يدعو غيره، لأن رسول تقتضي رسالة من مرسل إلى مرسل إليه، فيكون الرسول عمله متعد لمن أرسل إليه. هناك مرسل هو الله سبحانه، وهناك رسول اللي هو كان نبي، وهناك رسالة وهي الكتاب الذي جاء به، وهناك من أرسل إليهم وهم الأمة، قد تكون خاصة وقد تكون عامة، كما جاء في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من ذلك وكان النبي يبعث لقومه خاصة فبعثت إلى الناس كافة. وبعضهم يقول النبي من جاء بتجديد دعوة نبي قبله أو رسول قبله ولم يأتي بجديد من التشريعات، جاء يجدد دعوة رسول قبله. وإذا جئنا إلى أول سورة الحجرات نجد قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله واتقوا الله. الآية اللي بعده يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالسورة جمعت بين الوصفين، وقدمت وصف الرسالة وجاءت بوصف النبوة، ولكن مع الرسالة لا تقدموا أي تتقدموا بالتشريع والابتداع والاختراع، ولكن كونوا وراء رسول الله. إذن رسول في التشريع وفيما جاء به عن الله، لا تتقدموا عليه في رسالته. إذن الرسول جاء برسالة وكونوا تبعا له، لا تتقدموا عليه، واتقوا الله. وجعلها مع حق الله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لأن الرسول مبلغ عن الله، والمتقدم على السنة متقدم عن الله، كأنه ابتدع من نفسه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ثم لجاءت شخصية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في تكريمه في ذاته، قال: لا ترفعوا أصواتكم من فوق صوت النبي. هنا أدب شخصي، تكريم ذاتي، أما هناك احترام رسالة وتبليغ عن الله. إذن الرسالة عن الله والنبوة في ذاته، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رجع مرة أخرى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. يبين التكريم والأدب لأي شيء، لأن هذا النبي هو رسول الله عندهم إلى آخره. وأحسن الأقوال في ذلك ما قيل فيه بأن النبي من جاء على سنن نبي قبله، والرسول من جاء برسالة متجددة لقوم من جديد. ونجد علماء التفسير يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة اقرأ وأرسل بسورة المدثر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقالوا: هذه ليس فيها تبليغ لغيره، ولكن يبدو والله تعالى أعلم أنه أرسل من أول وهلة بإقرأ. لماذا؟ لأنه لو نظرنا ماذا يقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماذا يقرأ؟ سيقرأ قرآنا. ولذا جاء بعدها مباشرة في نظام المصحف ايش؟ بعد سورة اقرأ. متذكرين نظام المصحف؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلنا إيه؟ حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن أنزلناه يعني أنزلنا القرآن. اقرأ يعني اقرأ القرآن، والقرآن لمن؟ للناس كافة. إذن نبئ وأرسل بأول فترة أول بداية الوحي. والذي يهمنا تلك المغايرة في اللفظ، وإن كان من كلام الراوي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عبر جاء أقوام أو رجال جاءوا إلى النبي فقالوا يا رسول الله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما تمسك به بعض العلماء من ضرورة ذكر الحديث بلفظه دون معناه، والجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى لمن يعلم المعنى ولا يغيره، بخلاف القرآن. في قضية الرجل الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل برسول الله أن يدعو الله له لأن يرد إليه بصره، فقال قل وبنبيك الذي أرسلت. فقال وبرسولك الذي أرسلت. قال لا، قل بنبيك الذي أرسلت. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ليلتزم باللفظ وبنبيك الذي أرسلت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه برد بصره، فرد الله للرجل بصره والحمد لله. إذن مما ينبه عليه العلماء، إذا ورد اللفظ في الحديث الأولى المحافظة عليه، وإلا فكلاهما يؤدي المعنى. وهذا مبحث أصولي عند مصطلح الحديث، وانتهينا منه والحمد لله بما يلفت النظر. قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدسوح بالأجور. قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون. يتصدقون هنا صدقة التطوع، وتشمل الزكاة ضمن، ولكنهم غبطوهم في التصدق الصدقة التطوع. فلما سمع منهم صلى الله عليه وسلم وعرف أن هذا يثير الهمة عند المسلم ويجعله يتطلع إلى مثل ذلك، ومن حقه وفضل الله عظيم، فأرشدهم لا إلى طريقة الحث على وفرة وكثرة العمل ليحصل على المال ليتصدق، لا، ولكن أرشدهم إلى طريق آخر، لأن كسب المال ليس بالجهد ولا بوفرة العمل، لأن المولى سبحانه بين ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن إيش؟ لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الدنيا ما هي مقياس. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يخرج من الدنيا ودرعه مرهون في آصع شعير عند يهودي، كان بلكم تقتلكم الدنيا بما فيها، فليست مقياس. ولهذا يقول العلماء ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب، شوفوا كيف، الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الناحية شوية نردها بسيطة. ما لا يتم الواجب أي الذي وجب بالفعل، ما لا يتم الوجوب الذي لم يجب حتى الآن ويحتاج في وجوبه إلى شيء آخر، هذا ليس بواجب عليك. فالصلاة واجبة، وجبت وانتهت، لكن لا تتم الصلاة ولا يؤدى هذا الواجب الثابت إلا بالطهارة، فهل تصح صلاة بدون طهارة؟ لا. فلا يمكن لإنسان أن يؤدي الصلاة حتى يحصل على الطهارة، فالصلاة متوقفة على حصول الطهارة، والصلاة واجبة فتكون الطهارة إيش؟ واجبة، لأن الواجب لا يتم إلا به. لكن الوجوب الإيجاب، شخص فقير ولا تجب الزكاة عليه، لا تجب الزكاة إلا بكسب المال، فإذا اكتسب المال وجبت الزكاة، وشخص لم يمتلك زكاة فلا عليه وجوب. هل نقول عليك أن تعمل لتكتسب المال لتجب عليك الزكاة؟ يا جماعة لا. ما لا يتم الواجب المستقر إلا به فهو واجب، لأن الوجوب انتهى، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهؤلاء لم يجدوا مالا، لم تجب عليهم زكاة، لم يطالبوا بالصدقة، فليس بواجب عليهم أن يسعوا ويعملوا ويكتسبوا ليتوفر عندهم نصاب لتجب عليهم الزكاة، ما هو واجب عليهم هذا؟ ولذا لم يوجههم للعمل والكسب، مع أن الإسلام يحث على العمل ويحث على الكسب ويحث على التصدق، فوجههم إلى عملة أخرى سهلة صعبة، سهلة ميسرة، صعبة تمشي في جميع الأسواق الدنيوية والأخروية. العملة الصعبة الآن عند الدول التي تمشي في جميع الدول العالمية، إن العملة ثلاثة أقسام: عملة محلية إذا خرجت من حدودها لا قيمة لها، وعملة عالمية اللي هي العملة الصعبة يعني التي لها رصيد 200% في البنك الدولي المركزي العالمي، والعملة المحلية التي لا رصيد لها، دولتها خرجتها عشان تسكت الناس وتمشي معاهم، والعملة التي لها رصيد 100% فقط أو أقل من 100% فقط تمشي، ولكن في بعض الدول التي لها تعاهد وصلة مع تلك الدولة التي أصدرتها، وتتراوح قيمتها زيادة ونقصان طالعة نازلة بحسب ضمانها عند البنك الدولي. إذا لا تسألوا تاني أجيب عملة من بلدي وأبيعها بناقص ولا أشتري بزايد، العملة طالعة نازلة. فهذه العملة الجديدة التي وجههم إليها النبي صلى الله عليه وسلم تعوضهم عما فاتهم، وقال لهم: تدركون به من سبقكم. وإيش؟ وتسبقون من وراءكم، إلا من عمل بمثل عملكم. لما يقولهم أدلكم على ما تلحقون به من سبقكم، إيش يبغوا أكثر من كده؟ قال نعم أعطينا. قال: تسبحون دبر كل صلاة بعد كل صلاة، وصلاة هنا نكرة، تعم جميع الصلوات، ولكن مدام في أعقاب الصلاة فكل صلاة معينة لا على الإطلاق، تكون الصلوات الخمس وبعض صلاة مكتوبة، تسبحون 33، شوف العدد، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا عدد منضبط، 33 في 3 ب99. تسبحون، تحمدون، تهللون. يقول العلماء هذا من باب النحت، سبح بمعنى قال سبحان الله، حمد قال الحمد لله، كبر قال الله أكبر، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، تراجع قال إن لله وإنا إليه راجعون. هذه ألفاظ منحوتة تدل بلفظ على جملة. فرح هؤلاء بما وجدوا من عملة جديدة ورصيد كبير جدا، ورجعوا فرحين بذلك. حينما سمع الأغنياء بعطاء رسول الله لإخوانهم، هل قالوا هذا خاص بالفقراء أم دخلوا معهم واقتحموا عليهم؟ سمعوا الحديث في تتمة، لما قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله، إن كانت ذكر فهو عم الجميع ولا راجع للمال، لأن الآن تساووا أيضا في العبادة بدنية فعلية وقولية، والمال هو المتفاضل بينه. كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نرجع إلى هذا الحديث من جهتين: أولا، تلك الألفاظ الخاصة بمعانيها، ثانيا المنهج وهذه الطريقة التي وجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من الناس ودخلت معها غيره. أما قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون، أي تقولون سبحان الله، وجمع بين سبحان الله والحمد لله والله أكبر. تقدم لنا من قريب حديث أبي مالك الأشعري عنه صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذا تسبحون وتحمدون ليس أمر بالهين، فهناك بين لنا النور أن سبحان الله وحدها ثوابها يملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول العلماء في هذين اللفظين سبحان الله والحمد لله هما جماع تنزيه المولى سبحانه وتوحيده، وجمعوا غاية خلق البشر، لأن الغاية من خلق البشر ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وسر العبادة في تنزيه المولى سبحانه، كما يقول علماء الكلام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية الإقرار لله بالربوبية للعالم، وهذا الذي تقر به في كل ركعة رب العالمين. وتوحيد الألوهية هو إفراد المولى بالعبادة، لأنه مدام هو رب العالمين وأنت فرد من العالمين مخلوق لله مرزوق له في رعايته، إذن هو يستحق عليك العبادة ولا يحق لك أن تصرفها لغيره. ولذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين. وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهنا تنزيه المولى عن كل نقص، والتحميد صفة الإثبات صفات الجلال والكمال لله. ولذا يقولون مادة اللغة العربية أول ما توضع توضع للمحسوس ثم تنتقل للمعنوي. مثلا لو سمعنا الأذان والإذن والمأذون والآذن كلها راجعة لحاسة الأذن، لأن المؤذن يلقي الكلمات في أذنك، والآذن يعلمك بإذن الآذن، والمأذون ألقيت في أذنه أنه أذن له، كل هذا راجع لهذه المادة. والمعاني كثيرة في هذا. فهنا قالوا سبح، قل سبحان، يقول علماء الصرف على وزن فعلان، وفعلان أصل الميزان الصرفي فعال، ويزاد في الموزون في الميزان بقدر ما يزاد في الموزون. فسبحان فعلان، اذا سبحان من سباح وزيد الالف والنون فكانت على وزن فعلان. اذا المادة الاساسية في مادة سبحان هي السين والباء والايش والحاء، سباح. مثل غفار قل غفران. قالوا ما اذا نظرت الى اللغة العربية من فلسفة اللغة، من قوة اللغة ترابطها وتكوينها من اسر وجماعات، اذا وجدت المادة تتفرع وتتعدد في مسميات فاعلم بان كل مشتقات تلك الكلمة بينهما صلة رحم. سبح، ايش معنى سبح؟ السباحة ايش؟ ان يعوم في الماء. ومتى يعوم في الماء؟ اذا كان الماء قليل ولا غزير كثير؟ لكان غزير. ولماذا يسبح في الغزير؟ ها؟ لينجو من الغرق ولا لا؟ فكذلك الذي يسبح الله إما لينجو هو من مهلكة عدم تنزيه الله، يسبح وينجو ينزه الله سبحانه لينجو من ورطة تشبيه أو نقص لله، أو يسبح الله كأنه يبعد الله ويجنبه من كل ما لا يليق بجلاله. إذن مادة السباحة والطلب النجاة موجودة في سبحان الله. وهذا القسم هو شق التوحيد، أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، سبحان الله. فإذا حصل تنزيه المولى عن النقائص بقي الوصف بالكمال. جئت وقلت الحمد لله، والحمد كما يقولون ثناء على المحمود لكمال ذاته، ليس شكرا على حسن فعله. إذن هناك حمد وهناك شكر وهناك ثناء. الشكر يكون في مقابل إنعام أنعمه إنسان عليك ولو كان كافرا. لو دخل مريض مستشفى أوروبي وصادف طبيبا ماهرا، أو دخل مستشفى في السعودية هنا ووجد طبيبا مبتعثا أو زائرا أو موظفا متعاقد أوروبي مسيحي ونصح له في طبه وأجرى الله له الشفاء على يده، يسبه ولا يشكره؟ يشكره على حسن صنيعه له، ما له شغل من غيره. لو واحد لو طبيب أحسن في الطب لشخص عدو لك، ما لك شغل فيه ولا في عدوك، لكن في نفسك أن تشكره على مقابل نعمة أسلاها إليك أو إلى صديقك. أما الثناء فقد تثني على شخص لم يصدر منه إليك شيء، ولكن صدر عنه فعل جيد يستحق الثناء عليه ولو لم يصلك منه شيء. نحن نثني على أشخاص نسمع عنهم مثلا في سلوكهم في إنتاجهم في اختراعاتهم ولو لم يأتنا منها شيء، ولكنهم أشخاص أتقنوا صنعة، برزوا في صناعة شيء أو في إنتاج شيء، نثني عليهم لحسن فعالهم. تمر على مثلا مبنى وترى المبنى ممتاز وجيد، ما هو لك ولا لك شغل فيه، فتقف معجب، والله ما شاء الله هذا المهندس اللي أقام هذا إنسان جيد جدا، وتثني على عمله لأنه أتقنه. فالثناء يكون مقابل إتقان العمل، لو العمل ما حصل ثناء. والشكر يكون مقابل إسداء المعروف، لولا أنه أسدى إليك معروف ما شكرته. ولكن الحمد لا لحسن فعل ولا لإسداء جميل، ولكن لكمال ذات المحمود في ذاته، وهذا لا يكون إلا لله، لأن جميع المخلوقين لم يستكملوا الحمد الكمال الذاتي. لا، لابد لكل مخلوق فيه نقص، والنقص العام الفناء، كل محدث فان أو كل محدث متغير وكل متغير فان، وهذا أقل ما يكون فيه من نقص. ولهذا حينما يقول المسلم سبحان الله نزه الله عما لا يليق بجلاله، وإذا قال الحمد لله أثبت لله جميع صفات الكمال والجلال، فاستجمع بذلك طرفي التوحيد نفيا وإثباتا. فلما كان المعنى مستجمع بهذا الصفة كان ثواب التسبيح والتحميد كما ذكر صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان، تملأ ما بين السماء والأرض. ولذا جعل صلى الله عليه وسلم هذا الذكر عقب كل صلاة ليستمر، وتكبر 33، ويقولون في التكبير الله أكبر، يقولون أفعل تفضيل أكبر من أي شيء. تقول فلان طويل وفلان طويل وفلان أطول، كلاهما اشترك في ايش؟ في الطول، ولكن أحدهما زاد عن الثاني. تقول هذا الجبل كبير وهذا كبير وهذا أكبر، كلاهما كبير ولكن أحدهما زاد في الكبر عن الثاني. فالله أكبر من ايش؟ ومن يقارن بالله حتى يقال أكبر؟ قالوا لا، ليس هنا على سبيل المقارنة الفردية بالخلق، ولكن الله أكبر الكبر مطلق، لأن كل ما خطر ببالك وتستعظمه فالله أكبر من ذلك. ولذا قال الغزالي في باب حكمة العبادة، ونقله عنه كافة العلماء في التربية والتوجيه، حينما تأتي إلى الصلاة أنت في بيتك، في مزرعتك، في مصنعك، في مكتبك، في مدرستك، في أي مكان، متوجه إلى عملك. عملك مصدر رزقك، عملك أول واجب عليك، وأنت تدين بهذا العمل لنفسك ماديا أو دنيويا وأخرويا. فإذا ما سمعت المؤذن يقول الله أكبر، علمت بأنه كل إنسان علم بأن الله أكبر مما في يده، فتصغر الدنيا أمامك لأن الله أكبر. فإذا سمعت حي أشهد أن لا إله إلا الله، كأنك تجدد علاقتك بربك من جديد، أشهد أن محمد رسول الله، تجدد تلك الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم رسول الله أن تجيب داعي الله. فإذا قال حي على الصلاة قلت مرحب حاضر، فإذا قال حي على الفلاح قلت نعم هذا هو الفلاح، وليس ما كنت مشغولا فيه، لأن الله أكبر من ذلك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يا سبحان الله. فبالمؤذن على المنارة بينادي الناس اللي نايمين واللي غفلين واللي مشغولين، وأنا أقولها ليش؟ لا، لنفسك، لتنبه نفسك لتكون معه في هذا النداء. إن صرفت عن عملك فتوضأت وتهيأت وجئت إلى الصلاة، أقيمت الصلاة، فوقفت في الصف وقلت الله أكبر ورفعت يديك حذو منكبيك، يقول الكائن وهكذا مستقبلا ببطون كفيك إلى القبلة، يقولون هكذا كأنك ترفض الدنيا وراءك وتقبل إلى الله بوجهك. ولذا كان رضي الله تعالى عنهم في الجهاد في الغزو يفتتحون غزو بالتكبير فيخلع قلوب العدو. إذا سمع العدو في أرض المعركة صوت المسلمين الله أكبر صوتا واحد انخلعت قلوبهم. وإذا قال المقاتل والمجاهد الله أكبر، هل يتعاظم في عينه شيء؟ لا والله، لو توجه بالله أكبر هذه إلى الجبل لا أزال يستكبر المعنى ويقبل على العدو ولا يبالي. وكم من رجل سمعنا في الغزوات يشق صفوف المشركين ويرجع بأي شيء، هو فرد إنسان، لكن قوة الله أكبر الذي تتفاعل في دمه ولحمه وقلبه وعقيدته دفعته وحملته، والذي كسر سيفه وأقبل يقاتل بلا سيف، والذي حسر درعه وأقبل يقاتل حاسرا بأي شيء، الله أكبر. وإذا كان العبد في كل صلاة من الصلوات الخمس يسبح 33 اضربها في خمس، يحمد 33 اضربها في خمس، يكبر 33 اضربها في خمس، كم مرة سبح الله وحمد الله وكبر؟ هل بعد هذا كله يرجع إلى الوراء يصف الله بما لا يليق له أو يقصر في صفة الله من صفات الجلال والكمال، أو يستعظم شيئا في نفسه بعد الله؟ لا، هذا من جانب وجود هذا الذكر وهذا التسبيح. والبحث في هذه النقطة بعد بيان المعاني إلى المنهج. يذكر العلماء في هذا الحديث فضائل الذكر، والذكر المشروع والذكر الوارد بألفاظه ومناهجه، والأحاديث الواردة في ذكر الله لا تكاد تحصى. من أشهرها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا وضع دراهم في حجره وأخذ يتصدق بها والآخر جلس يذكر الله لكان أفضل منه. وذكر صلى الله عليه وسلم أن فضل الذاكر على الغافل، وذكر المجاهد في سبيل الله يذهب ويضرب العدو ويقتل ويقتل، أن الذي يذكر الله خير منه. ولكن أحاديث العموم في هذا يجب أن تقيد ما لم يجب القتال، لأن القتال يكون أو الجهاد في سبيل الله تارة يكون فرض عين، وتارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون تطوعا. وذكر الله سبحانه وتعالى يمكن لإنسان أن يقول هو نوع العبادة التي تعم جميع الكائنات، وليست خاصة بالبشر ولا بالجن ولا بالملائكة، بل كل مخلوق يذكر الله. وهناك قوله سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات، ما هنا للعموم وليست للعقلاء، تشمل الجماد وتشمل الإنسان والحيوان والنبات. ويأتي النص الصريح: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن لا تفقهون تسبيح. ولذا من شيء إلا يسبح، نجد عند علماء السلف وكما أورد والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان عند هذه الآية: تسبيح الجماد وتسبيح النبات وتسبيح الحيوان وتسبيح الطيور وتسبيح الإنس والجن والملائكة، بل المولى سبح نفسه. سبحان الذي أسرى بعبده، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من الذي تتكلم بهذا التسبيح؟ الله. والملائكة يسبحون بإيش؟ بحمده. يقولون في تسبيح الجماد: كيف يدرك وكيف يمكن أن نثبت التسبيح للجماد؟ يقول والدنا الشيخ الأمين في هذا: نعم، بين سبحانه إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. فكونكم لا تفقهون معنى ذلك أنكم لا تثبتون؟ لا. لو سألنا سائل: كيف ينتقل الصوت في هذا السلك الأصم إلى هذه السماعة؟ كيف ينتقل؟ هذا السلك فيه كهرباء، كيف فيه وانت ماسكها زي التلج باردة في الجو؟ مكسو السلك، إذا تلامس اشتعلت النار. ما الذي منع النار أن تحرق الكاوتش؟ نعجز أن نتصور في الكائن المخلوق، فكيف في صفات الخالق وقدرته؟ لا، بل إن من نعم الله على البشر أن يوجد أفراد المستعظم. في قوله سبحانه: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا إيش؟ الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. لو قال قائل: إن هذا التسبيح إنما هو دلالة على قدرة الله، فهو تنزيح تجعل المتكلم يقول سبحان الله، نقول: يا سبحان الله، ولماذا خص داود بذلك سخرنا الجبال معه؟ لو أن تسبيح الجبال دلالة على قدرة الله لكانت عامة في داود وسليمان وعيسى وموسى، ولا لا؟ خص داود ليش؟ كان يسمع تسبيحها. ونأتي إلى شيء أكثر أوضح، الهدهد. وتفقد إيش؟ فقال ما لي لا أرى الأمكان من لا أعد لا أدب أو لا يأتيني بسلطان مبين. ملك يتوعد هدهد، لماذا؟ لأنه خرج بدون إذن، وأصعب ما تكون الأوامر العسكرية. تفقد، فين راح من غير إذن؟ فمكث غير إيش؟ بعيد. فجاء يقول الشيخ الأمين أدرك علما جغرافيا صدفة جاء يتطاول به على نبي الله. علم دينه بسيط، فكيف بعلم كتاب الله وسنة رسوله؟ قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والله هذا خبر يعني مقدمة كبيرة، ما تقال إلا شيء عظيم جدا. ثم بين وجدتها إيش؟ وقوما يسجدون للشمس، يا سبحان من دون الله. الله ألا يسجدوا ليش؟ لله الذي يخرجه. الهدهد علم من سبأ وقومها أنهم يسجدون للشمس من دون الله وأن هذا شرك بالله، ويتعجب ألا يسجدوا لله الذي يخرجه. من علم الهدهد التوحيد؟ ها؟ سبحان الله العظيم. فهذا طائر يفرق، يسبح، ينزه الله من أن يكون له شريك من شمس أو قمر أو غير ذلك. ويأتي إلى الجماد، ما عايزين نروح للنملة ومع سليمان أشياء كثيرة في هذا المسجد النبوي. حينما كان صلى الله عليه وسلم يخطب متكئا على جذع النخلة، فإذا به تقول امرأة يا رسول الله عندي خادم صناع، لو أذنت له أن يصنع لك منبرا تقوم عليه. قال طيب. صنع المنبر من 3 درجات، فتحول تطورات من جذع يتكئ عليه إلى منبر يطلع ويقعد. لما تحول صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وخطب عليه فإذا بالجذع يتأسف ويحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحن كحنين الناقة العشراء حتى يسمعه عامة من في المسجد. المسجد كان 70 ذراع في 70 ذراع، اجعل 70 في 70 ب900 وإيش 749 490 شخص، قول 400 شخص، 300 شخص مجتمعين في وقت واحد يسمعون حنين الجذع بآذانهم، حتى ينزل إليه صلى الله عليه وسلم ويربد عليه يقول أنت مخير، إن شئت أخذتك غرستك فأورقت وأثمرت من جديد، وإن شئت كنت غرسا من غرس الجنة. فيجيب ويقول أكون من غرس الجنة. من علم الجذع؟ بأن هذا رسول الله الذي يخطب عنده حتى يحن إليه. من علم الجذع؟ بأن هناك جنة وهناك دنيا وأخرى. سبحان الله. ويأتي شيئا آخر، كما يقولون الواحد بالنوع والواحد بالجنس والواحد بالذات. الحصى يمسكه صلى الله عليه وسلم في كفه فيسبح، ويسمع المسلمون تسبيح الحصى في كفه. يبقى من شيء إلا يسبح بحمده، تحتاج إلى بحث بعد هذا؟ لا والله. كنا لا نفهم. الآن لو أخذت شريط المسجل، أنت مسجل فيه صوتك ومسجل فيه كلامك ومسجل فيه المحاضرة، وأمسكت حطيته على أذنك، اتكلم يا شريط، ما يسأل عنك. جيبه من اليمين من اليسار، ما يسأل عنك، لأن جهاز اليد ليس بصالح لاستنطاق الشريط. لكن حطه في المسجل، وحط في المسجل حجارة، وصل التيار للشريط، يتحرك تسمع الصوت. حينما تمسكه بيدك على أذنك ولا تسمع شيء تقول ما في شيء؟ ها؟ ولا فيه؟ فيه. هذا صنع العبد. إذا جئت بالحجر وضربت حجرا بحجر ما الذي يحدث؟ شرارة. الحجر فيه من الشرار شيء؟ لو كسرته وفتته وجدت فيه مولد نار؟ ما في. فالشرارة الكاملة في الحجر الله يعلمها كيف تخرج. تقول عملية الاحتكاك وعملية الدق هذه أشياء أخرى، والاحتكاك والدق من فين جاب؟ مو جاب شيء زايد عن الاحتكاك. إذا شيء لا نفقهه لا ندركه لا ننفيه. ولهذا الذكر هو عامة عبادة جميع المخلوقين، وبدون قيد وبدون زمن وبدون قدر، ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في حديث السبعة في خاتمة السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لأن ذكر الله وحده الذي يكون بين العبد وربه، الذين يذكرون الله ايش؟ قياما قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلق، كل هذا اعمال الفكر ذكر لله. ولذا من العجيب ياتي عن سعيد بن المسيب قاله رجل: ان بني فلان يذهبون من الهجير للظهر ويظهرون هناك حتى يصلوا العصر، افتعبد الله مثلهم؟ قال: يا ابن اخي ليست هذه بالعباده، طلبك العلم وتفقهك في الدين وتفقهك في خلق الله عين العباده. اذا الذكر من حيث هو يكون ذكر باللسان، يكون ذكر بالقلب، يتذكر في مخلوقات الله ويتدبر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى ذكر الله عقب الصلوات، وهناك النصوص الأخرى قياما قعودا على جنوبهم، سبحان حين تمسون حين تصبحون وحشية وحين كل ذلك من عموم مجالات ذكر الله سبحانه، والحفاظ على العدد في المحل الوارد. ولذا بعد الصلوات لا يحق لك أن تسبح 40 مرة ولا حتى 34 ولا تحمد 4 مزج، لأن كما يقول ابن دقيق العيد: كالصيدلي يضع الدواء مركبا من عناصر متعددة لا يزيد ولا ينقص وإلا فسد الدواء. فإذا أردت ما رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأجر يجب أن تتقيد بالعدد. أما إذا كان تسبيح مطلق قل سبحان الله سبحان الله 1000 مرة 100,000 مرة ما حد يقول لك شيء، لكن الذكر الوارد عقب الصلاة يجب أن تتقيد بالعدد. وبأي شيء تعد لا نثير قضية السبحة، أفضل ما يكون على الأعضاء لأنها تشهد لك. فإذا لم يمكن ذلك واتخذت وسيلة تحصي بها هذا العد فلا مانع. وقد جاء في هذه الألفاظ أنها جاءت مجموعة ومفرقة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وجاءت مفرقة في هذا الحديث: سبحان الله 33 والحمد لله 33 إلى آخر. والذي جاء في دبر الصلوات أذكار عديدة لا يتعارض بعضها مع بعض، كما خصت بعض الصلوات بأذكار مختصة بها. فمما جاء دبر كل صلاة: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من الجنة إلا الموت. وجاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. فقال معاذ: والذي بعثك بالحق يا رسول الله إني لأحبك. فقال صلى الله عليه وسلم: وإني أوصيك أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء في خصوص المغرب والصبح: اللهم أجرني من النار 7 مرات. وجاء في خصوص التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير المذكور هنا من قالها: غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الباب كما يقوله النووي وغيره من باب الأذكار باب واسع. والذي يهمنا في هذا المنهج أن النبي صلى الله عليه وسلم عوض الفقراء بما يدرك به الأغنياء من ذكر الله، وفي هذا كفاية لفضل الذكر والدعاء وخاصة عقب الصلوات. وأشرنا إلى أن من قال إن الذكر أعم العمومات في العبادة لم يكن مخطئا ولا متجانيا، بل إن الذكر هو عبادة جميع الكائنات من إنس وجن وملك ومن جماد ونبات وحيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهو العبادة غير المؤقتة، لأن جميع العبادات تكاد تكون مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والحج الحج أشهر معلومات وما عدا ذلك، والزكاة عند رأس الحول. أما الذكر فقد بين سبحانه فضل عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم بين: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الذكر ذكر الله سبحانه تارة يكون باللسان وتارة يكون بالقلب، وهو التفكر في ملكوت السماوات والأرض. وإذا نظرنا إلى علاقة ذكر الله بآيات الله سبحانه نجد ما يلفت النظر في تلك الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك. يقول علماء الأصول إن خطاب الله للعباد ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليف وخطاب وضع. فخطاب التكليف الذي فيه أمر بفعل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، كل هذه من باب خطاب التكليف أمرا أو نهيا. أما خطاب الوضع فهو بيان إما لشرط أو لسبب أو لزمن لإيقاع ذلك الواجب الذي كلف به العباد. وهنا كتب عليكم الصيام متى نصوم؟ شهر رمضان الذي، ولله على الناس الحج متى نحج؟ أشهر معلومات. وأقيموا الصلاة متى نقيمها؟ لدلوك الشمس وغسق الليل. فنجد هذه الصلاة وهي عماد الدين، وقوله أقم الصلاة لذكري، لكأن الصلاة ما أقيمت إلا لذكر الله. وكذلك الحج بعد قضاء المناسك، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهكذا العبادات كلها إنما وجدت لذكر الله. فنجد خطاب الوضع في تحديد أوقات الصلوات يربطنا بالقدرة الإلهية، ويربط العبد بربه في حياته وفي رزقه وفي مماته وفي كل شؤونه. وإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة التي تثير النظر والتفكير والتذكر بآيات القدرة الباهرة، وعند كل آية تستخلص منك ذكرا لله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، والحال أن الصلاة تقام لذكر الله، ودلوك الشمس على التحقيق عندهم هو زوالها عن كبد السماء الى غسق الليل، الغسق الظلام، وقرآن الفجر، الفجر انفجار نور النهار من ظلام الليل. فنجد هذه الحركة الكونية، تبدأ الشمس من مشرقها والظل في مغربها، فإذا استوت في كبد السماء وتحولت تسير بسير لطيف لا يدركه البصر، آية وقدرة من المولى سبحانه، وتحول الظل من غرب إلى شرق، ولا تزال تأخذ في الدنو إلى مغيبها حتى تتضيف إلى الغروب فيعتريها الصفار والاحمرار، ثم هي تغيب جارة معها ضوء النهار عن الكون ويعقبها غسق الليل، فتغير حركة الكون من سعي وحياة إلى سكون وهدوء. الليل معاشا، الليل لباسا، والنهار معاشا، وتغير حال الكون من ضوء ساطع إلى ليل غاسق. من الذي أذهب بالشمس؟ ومن الذي حركها؟ ومن الذي كسى هذا العالم كله بهذا الظلام؟ ومن الذي يعيدها مرة أخرى من المشرق؟ فإذا بالضوء ينفجر من ظلام الليل ويبدأ الضوء شيئا فشيئا حتى تشرق الشمس وينتشر الضوء فيعم العالم كله. نحن إذا أردنا إضاءة هذا المسجد كان فيه من مئات اللمبات، وكان فيه من ملايين الشمعات، وكان فيه من قوى لتضيء، وهل تغني عن الشمس؟ انظر الى ضحى النهار في هذا المكان الذي انت فيه، مع ان الشمس خارج المسجد، كم فيه من قوة الاضاءة، والعالم كله جباله وبحاره وصحاريه ووديانه كلها يغمرها هذا الضوء، فاذا ما غربت الشمس انحسر هذا الضوء وجاء مكانه الظلام. آيات، هذا ذكر بالقلب وهذا ذكر بالفكر. فإذا ما كنت في فلاة من الأرض وكنت في وضح النهار ورأيت الشمس قد بدأت، ثم إذا بها وصلت إلى منتصف السماء وأنت لا ترى حركتها كعقرب الساعة في يدك يتحرك ويدور وأنت لا ترى حركته، لأنها حركة لطيفة تدق عن إدراك البصر، وهكذا الشمس فإذا بها برهة ولحظة تتحول إلى جهة الغرب ويتحول وضع النهار كله. فإذا رأيت هذه الآية استعجبت أو أكبرت خالق هذا الكون، فإذا تأملتها وتابعت النظر معها حتى إذا تضيفت للمغيب واختفى ذاك الضوء الأبيض الساطع وتلون بقريب من الصفرة، ثم إذا بقرص الشمس إلى الاحمرار، ثم إذا بها تغيب في الأفق، أنت بفكرك تسبح وتسأل وتتساءل من وراء هذه الحركة. وإذا كنت في استغراق الفكر في هذه الحالة، فإذا أنت تستيقظ على نداء المؤذن الله أكبر. وكذلك الفجر، يقول لي بعض الدعاة إلى الله، كان يعرف شخصا مسيحيا من كبار الشخصيات متعصبا للمسيحية، وكان كاتبا وشاعرا أديبا، في ذات ليلة جلس في الشرفة وهو يتابع النجوم وينظر إليها كنظرة أديب أو شاعر ذا خيال مجنح، فإذا به يستغرق في تلك النظرة ويسبح بفكره في هذا الكون، وإذا به في عمق تفكيره وقد انبثق ضوء الفجر، وإذا به يصحو ويفيق على كلمة المؤذن الله أكبر، فينطقها مع المؤذن الله أكبر الله أكبر حتى يأتي إلى الشهادتين وينطق أن محمد رسول الله. ظل يومه مبهوتا ومدهوشا، جاء المساء وجلس في مكانه ورأى الشمس تتضيف إلى المغيب، فأخذ يسبح ويتفكر في ماض عجيب وفي مستقبل غريب، فإذا به أيضا في هذا التفكير وفي هذا العمق يستيقظ على صوت المؤذن للمغرب، الله أكبر الله أكبر، فيتابعه في الأذان وينزل حالا إلى المسجد ويعلن إسلامه. أقم الصلاة لذكري، حقا ذكر الله هو غذاء العبد وهو غذاء الروح، وخاصة لطالب العلم. يقولون عن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يصلي الصبح ويجلس في مكانه يذكر الله حتى تشرق الشمس ويصلي ركعتين وينصرف، فقالوا له في ذلك مع علمه وبحثه واشتغاله، فيقول هما هذه الجلسة هي غذائي طول يومي. وكان احمد رحمه الله يقول عجبت لطالب العلم لا ورد له من ليله، ويكفي قوله سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وإذا نظرنا أيضا أيها الإخوة نجد الإسلام بتعاليمه ومنهجه ينظم ذكر الله عند المؤمن في كل حركاته، ويجعل حياته فعلا تحت هذا المنهج الإلهي الكريم. إذا نظرنا إلى ما كان من الأمم الماضية فنجد اليهود غلبت عليهم المادة وغفلوا عن ذكر الله حتى قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ونجد النصارى قد اخترعوا رهبانية ابتدعوها لكن لم يستطيعوا أن يحافظوا عليها ولا أن يؤدوا واجبها لأنها زادت عن حد طاقة الإنسان، فكل منهما فشل في طريقه. جاء الإسلام فراعى ظروف الإنسان من مادة وروح، فتأتي في سورة الجمعة في قوله سبحانه يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي إلى ذكر الله هو غذاء الروح، البيع هو مادة الحياة في الكسب المادي، فأنت تعمل فحينما ينادى للصلاة أجبت داعي الله وجئت لذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويبتغي من فضل الله، ما جلس بمسبحته في مكانه ولا جلس في اي واد من الوديان يذكر الله فقط، بل انتشر في الارض يطلب ويبتغي من فضل الله اي من اسباب الرزق والمعيشة، ومع ذلك هو يذكر الله، يذكر الله بلسانه، يذكر الله بقلبه، يذكر الله بمعاملته. فإذا انتشروا في الأرض ورجع الزارع إلى مزرعته فحرث الأرض ووضع البذرة وقال بسم الله اللهم أنبتها وارزقني ثمرتها، وإذا رجع إلى متجره وجاء يتعامل مع الناس وأخذ الكيل والوزن تذكر قوله سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وهكذا إذا جاء بسلعة تذكر قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وهكذا إذا رجع إلى مصنعه تذكر أيضا كيف يتقن الصنعة ويتجنب الغش، وهكذا يكون ذاكرا لله بأقواله وأفعاله، ولا يمنعه من أن يسعى في الأرض يأكل من رزق الله. أيها الإخوة، إن هذا الباب وهو ذكر الله لو تتبعه إنسان وكما أشرنا لعلم أنه وظيفة الكون كله، وقد ذكروا في آيات السجدة كما ذكر عن سعيد بن المسيب كان يقوم الليل وكثيرا ما يقرأ سورة صاد، فقيله في ذلك قال روى أبو داود روى كذا كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقرأ سورة صاد وسجد وعنده شجرة فرآها تسجد بسجوده وتقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا واعطني بها أجرا، فذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. والله يقول والنجم والشجر يسجدان. إذا كل الكون كله مسخر لذكر الله سبحانه وتعالى. وقد أشرنا إلى عموم الآية الكريمة وإن من شيء إلا سبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبح. وأشرنا إلى قضية الهدهد، كيف أدرك على بلقيس وقومها أنهم يسجدون للشمس والقمر من دون الله. وهناك الإيمان بالبعث في الحيوان كما ذكر مالك في الموطأ في فضل يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها سكن الجنة وفيها أسد الله إليه الملائكة وفيها أهبط إلى الأرض وفيه تاب الله عليه وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائم يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياها وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وتصيح بسمعها من فجر يوم الجمعة حتى مشرق الشمس فرقا من الساعة. الدواب تؤمن بالله وتدرك بالحساب وتؤمن بالبعث وتعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة وتميز بين الجمعة وبين الخميس والسبت وتصيح بسمعها فرقا من الساعة أي من النفخ في الصور لقيام الساعة. والآيات والأحاديث في هذا الباب واسعة جدا. وأوصي كل طالب علم أو كل مسلم أن يعنى بذكر الله، لأن ذكر الله سبحانه هو الذي يحيي موات القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأي سعادة لإنسان إلا بطمأنينة قلبه. والله لو جمع له ملك العالم كله وجمع له أضعاف ما كان لقارون من مال وما كان لملوك الأرض من عز وقلبه مضطرب وهو قلق، والله لا قيمة له في هذا كله. وإذا ما كان يجد القوت الضروري والكساء العادي والإيواء في أي مأوى وهو قرير العين مطمئن النفس لكان أسعد خلق الله. ألا بذكر الله تطمئن. ويكفي في الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنها غذاء، وأنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الباب هذا يا إخواني واسع. وأوصي بالعناية بكتب الأذكار الواردة والتي هي مأمونة من الغلط أو مأمونة من الوضع أو مأمونة من الغلو. وأحسن ما وضع في ذلك كما يعلم الجميع كتاب الأذكار للإمام النووي، رتبه ونظمه وجاء بالأذكار الواردة المؤقتة في الصباح وفي المساء وبعد الصلاة وعند لباس الثوب وعند النوم وعند اليقظة وعند تناول الطعام وعند خلع الثياب، كل حركات الإنسان وردت فيها السنة بذكر الله والدعاء. وهذا يشرح لنا معنى قوله سبحانه قل إن صلاة أو إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي ومماتي لله، صح الكل لله، ولكن على وفق منهج الله الذي يريده ويرتضيه. ولذا جاء في الحديث أقرب ما يتقرب إلي عبدي بما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه الذي يسعى به، وجعلته عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. اذا كان العبد مع الله، واذا كان العبد حقا اخلص نفسه لله، لما لا يجعله كذلك؟ وكم من عبد كان مستجاب الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب، اذا رأيت اويس القرني فاطلب منه ان يدعو لك يستغفر لك. من اويس؟ رجل من اليمن. كان عمر يتتبع الوفود اليمنية، افيكم اويس افيكم اويس، حتى قيل نعم فيه، قال ائتوني به. فجاء واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، وبان له اما كان بارا بها. انما جاءه ذلك عن طاعة الله وعن عبادة الله. فلما سأله عن امه اخبره به وان في كتفه علامة كذا، وقال استغفر الله لي ادعني كيف وانت امير المؤمنين، قال لا اخبرني رسول الله كذا وكذا. فلما سمع اويس هذا لم يغتر بهذا او لم يأته شيء في نفسه، قال استأذنك يا امير المؤمنين ان اخرج الى العراق، مدام قد عرف هنا يريد ان يبعد عن هذا الجو الذي عرف فيه، كان شخصا من عامة الناس. قال اذا ذهبت اردت الذهاب فمرني اعطيك خطابا لعامل العراق. قال لا لا، احب ان اكون في عامة الناس. ذهب الى العراق، اخذ عمر يسأل عن حاله في العراق، كلما جاء وفد من العراق يسأل عنه، فاذا به كان خادما عاملا عند رجل من عامة الناس في الحجارة والطيب. فاذا بالرجل يقول لعمر ان اويسا اعرفه ويفعل كذا، قال اذا استطعت ان يستغفر لك ويدعو الله لك فافعل. فيذهب الرجل الى اويس فيقول من لقيت عمر؟ قال نعم لقيته. فاذا به من الغد يخرج من العراق. ايها الاخوة، ان ذكر الله قد يعلي منزلة العبد ما لا يعلم قدر ذلك الا الله. ويكفي ان الانسان في حالة ذكره لله جليس من وقرين من ومع من؟ مع الله. وهذا يكفي لهذا الباب فيما اشرنا اليه ونوصي به، ونسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم جميعا لذكره اناء الليل واطراف النهار. قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم واخبرهم، ثم قال ان في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وتهليلة صدقة وامر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. هذا الجزء من الحديث يعطينا سعة فضل الله على عباده. تحمد الله كأنك تصدقت. تصدقت على من؟ على نفسك، لأنك في حاجة إلى الصدقة. بل يقول ابن رجب في شرح هذا الحديث إن الله سبحانه يتصدق على عباده. يتصدق عليهم بماذا؟ بكل نعمة أنعمها عليهم. وأعظم نعمة تصدق بها على خلقه أن هداهم إلى الإسلام، ثم وفقهم لعمل الخير، ثم قبل ذلك منهم، ثم آجرهم على ذلك. أليس ذلك كله من فضل الله؟ نعم. التسبيح صدقة على نفسك، والتحميد صدقة على نفسك، والتهليل صدقة على نفسك. وقد جاء مبينا ذلك، جاء في الحديث وسيأتي أيضا في هذه المجموعة المباركة، كل إنسان على كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. السلامة هي العقلة المفصل الصغير في الجسم، وكم في الجسم من سلاميات؟ كل جزء يتحرك في الجسم سلامة. فعندك 10 أصابع في اليدين، في كل أصبع 3، هذه إيش؟ هذه 30، في القدم مثلها 30، أدي 60. ثم عندك في نفس مشط القدم وفي نفس كف اليد وفي الساعد عظمان هنا الزن، كل أعضاء فقار الظهر ضلوع كل جزء يتحرك في الإنسان. قال بعض العلماء 300 عضو في جسم الإنسان يتحرك. قال صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس كل يوم صدقة. صدقة هذه حق ايش؟ انت لو قلت هذا الهيكل الانساني جهاز يعمل يتحرك يستهلك في الحركة، عندك سيارة كل يوم تعمل تحتاج الى تغيير الزيت، تحتاج الى تغيير بواجي، تحتاج الى تغيير كفرات، تحتاج الى تغيير ديلكو، تحتاج كل اجزائها تستهلك في الحركة وانت تعمل لها كيلو نصف، وجيب لها توابع 2 كيلو في اليوم، كم في السنة؟ 300 يوم، 2 في 300 ب600 كيلو تطحنها الابغاص في السنة، كم سنة تعيش؟ في 10 سنوات 6000 كيلو. سبحان الله العظيم، يا ست كم تحسب هذا؟ وهي على ما هي عليه؟ المكينة التي تطحن الحب، الحجر يتاكل ويتغير كل 6 أشهر وهو من الحجر الأصم. ماذا؟ ميناء السن كما يقولون أقوى جزر من موجود في العالم، ويقولون في علم الكتابة جرام من العظم يحمل ضعف 10 أضعاف جرام من الحديد، على خطته انه 1 من 10 من الحديد او الاقل من ذلك. قدرة وآية من الموت. هذا الجسم الذي يعمل بهذه الحالة لو رحت الى داخله واعماله الاخرى تعجز عن تصورها. يقول بعض العلماء، علماء الكيمياء، لو اردنا ايجاد مصنع يفرز لنا مادة ما تفرزه الكبد مقدار ما تنتج خلية واحدة لاحتجنا الى مصنع يسع في الارض كيلو طولا وكيلو عرضا. آلات نستطيع ان نوجد من ورائها افراز خلية واحدة من خلايا الكبد. وانتم ترون في المستشفيات عافانا الله واياكم جهاز الكلية الصناعية كم حجمه وانت تحمل 2 في جنبك، ونصف الكلى يعمل للانسان والنصف يستريح، وكلى تعمل في شهر وتستريح في شهر تصنع في اخرى. آلات، هذا الجهاز الذي يعمل وانت لا تدري عن عمله يحتاج الى صيانة. بأي شيء، ليس عندك ورشة تقيم صيانة له، لا، ولكن المولى سبحانه قد دبر صيانته. الحركات تتحرك آلاف المرات دون ما تزيدها ولا تشحمها، وهكذا كل المفاصل تتحرك. وإذا جئت عند الشاة عند الجزار وعند المفصل تجد ماء أبيض لزجا ينزل من هذا المفصل، هو الذي به ليونة الحركة. الذي يفرز هذا والذي يدبر هذا صدقة عليك تقدمها لله شكرا على سلامة هذا الجسم. قال يا رسول الله، ومن منا يستطيع كل يوم صدقة بعدد السلامة؟ كيف نستطيع ان نتصدق كل يوم 300 صدقة؟ قال بكل تحميدة صدقة وتسبيحة صدقة وتكبيرة صدقة احالهم على ذكر الله وتسبيحه وتحميده. طب كمان مين 300؟ قال ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى. صلي ركعتين ضحى كأنك عملت صيانة مجملة. سعة فضل الله، بكل تسبيحة تحميدة استغفار ذكر لله صلاة على رسول، كل ذلك من اعمال البر وذكر الله صدقة. والصدقة هنا ب10 أمثاله، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هنا قسمان متقابلان، أمر بمعروف نهي عن منكر. الأمر بالمعروف يكون بالمعروف، ما هو بالشدة وبالعنف لا، والنهي عن المنكر يكون بالحسنى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيش؟ أنا ومن اتبعني. ثم أدعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأمر بالمعروف صدقة، صدقة على من؟ على طرفين، الآمر صدقة على نفسه بالأجر، والمأمور صدقة عليه بأنك هيأته وأرشدته إلى المعروف. إنسان مقصر في العمل فجئت وأمرته به وعمل هذا العمل، اكتسب أجرا أم لا؟ تصدقت عليه بهذا الأجر الذي تسببت له فيه. وكذلك النهي عن المنكر صدقة عليك لأجرك في ذلك، وصدقة على المنهي بأنك تكفه عن هذا المنكر الذي هو عليه. انصر أخاك ظالما ويش ومظلوم، قال مظلوم ننصر كيف ظالم، قال تكفه عن الظلم نصرة له. وإذا جئنا إلى هذه الفقرة وحدها، لقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الواجب على الأمة أفرادا وجماعات، حاكمين ومحكومين كل في مجاله. يقول صلى الله عليه وسلم يحملني الأمة مسؤولية صيانتها من هتيها، يتحمل المجتمع مسؤولية صيانته والحفاظ على كيانه بأي شيء. من رأى منكم، من صيغ العموم، رأى منكم، خطاب للجميع يشمل الرجال والنساء والصغار والكبار وكل من يدخل تحت خطاب من ومنكم. من رأى منكم منكرا، المنكر المقياس فيه والمعروف المقياس فيه، المعروف المقياس الشرعي في الحسن والقبيح والمعروف والمنكر، هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما وافق الكتاب والسنة فهو معروف، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو منكر، وليس للهوى والتشفي لا. من رأى منكم منكرا فليغير، يغير هذا المنكر. إذا غيرت المنكر تغيره بأي شيء؟ بأحد أمرين، إما بإزالته وإما باستبداله بإيش؟ بمعروف. وكما يقولون ما وقعت بدعة أو ما أحييت بدعة إلا على أعقاب سنة، فلا تظهر بدعة إلا بإماتة سنة، لأن السنة تشغل فراغك والسنة تملأ حياتك، فإذا عطلت السنة جيء بالبدعة محلها، كما كانوا يقولون في الشرق الأوسط فراغ يجب أن نملأه. وكذلك حياة المسلم ليس فيها فراغ أبدا، وإذا تأملت السنة تجدها تصاحبك من وضعك في اتجاهك في فراشك وماذا تقول، إلى حتى إتيانك أهلك ماذا تفعل، إلى قيامك في الصباح وماذا تقول، وفي أكلك وشربك ولباسك وخلع ثيابك وجديدك وقديمك وكل شيء، كما تقدم إن صلاتي ونسكي ومحيواتي لله. فإذا عطلت السنة في مرفق من تلك المرافق، إما بقيت عاطلة وإما جاءت البدعة. وهكذا من رأى منكم منكرا فليغير. ثم بين صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر بحسب إمكانيات المغير، فبدأ من القمة فقال بيده، والتغيير باليد ليعلم الجميع لمن له سلطة، وسلطة الحاكم على المحكومين، وسلطة الوالد على الأولاد ما لم يكبروا ويفاولونه، وسلطة كل راع في رعيته. وكلكم ايش؟ راع، وكل مسؤول عن رعيته. فالمدير في إدارته، والناظر في مدرسته، والأستاذ في فصله، كل إنسان مسؤول عما استرعاه الله أمره. إذا يغير الإنسان المنكر بيده في حدود سلطته وسلطانه، أما إذا لم يكن في سلطانه لم يتعطل الأمر ينتقل، فإن لم يستطع بأن كان خارجا عن سلطانه لم يخول إليه فبلسانه. وكذلك أيضا تغيير المنكر باللسان يتفاوت، ولذا جعل صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. متى تكون كلمة الحق عند سلطان جائر؟ إذا ظهر المنكر وقام صاحب الحق وقال كلمته الحق عند هذا السلطان، ولكن ليس كل إنسان يستطيع ذلك. فإذا كنت تعلم من نفسك القدرة والصبر وعدم التعرض للإيذاء أو الإهانة أو تعطيل قيامك بالأمر في موطن آخر، وتعلم أنه يسمع منك، فقل كلمة الحق. ولكن لتعلم أن الحكام والمسؤولين لا شك أنهم مسلمون ويقبلون الحق، ولكن لهذا السلطان زكاة وضريبة، فلا ينبغي أن تأتيه في مجلسه أمام العامة وتقول أيها الحاكم أنت أخطأت في كذا وكذا. سبحان الله، ما وجدت وسيلة إلا هذه. لو كان إنسانا عاديا وفي هذا الجمع قلت يا فلان أعلم عنك أنك فعلت كذا وكذا، لا ينبغي لك هذا، هل هذا من باب الأمر والنصيحة؟ والله من باب التشنيع والفضيح. إذن ليكن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر متحليا بالمعروف متخذا أسلوب الحكمة. ولهذا يقول العلماء حينما يقوم الإنسان بهذه المهمة يجب أن يكون عالما حكيما، عالما بما سينكر فيه بأن ذلك صحيح أنه محرم، ويكون بالإجماع لا يكون موضع خلاف عند الناس. مثلا أنت طالب علم وفي المسجد النبوي، وبعد صلاة العصر وجاء شخص دخل المسجد وصلى وأنت ترى لا صلاة بعد العصر، إذا كنت صحيح تريد أن تغير يجب أن تعلم حكم هذه المسألة عند الجميع. فإذا كنت تعلم بأن الشافعي رحمه الله يرى جواز هذه الصلاة، لا يحق لك أن تنكر على من صلاها، لأنه من حقه أن يقول لك لم لا أصلي، فتقول الأئمة ثلاثة يقولون لا صلاة، ويقول لك مذهبي مذهب الشافعي يقول تصلي وليست مذاهبك بأولى من مذهبي. تقول الحديث فيه يقول لك أنا الحديث فيه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، ودخلت في نزاع وخلاف. لا ينبغي أن تتعرض، إن جاء وسألت بينت له الواقع، بينت له ما عندك، لا تكتم الحق، بين بكل وضوح لأنه جاء يستفسر عن الصحيح والراجح. وهكذا لما سئل أحمد رحمه الله أتصلي خلف مالك أو تصلي خلف الشافعي وقد أكل لحم الجزور؟ أحمد يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فقيل أتصلي خلف الشافعي وقد رأيته يأكل لحم الجزور؟ قال وكيف لا أصلي خلف الشافعي وخلف فلان وفلان ومالك بن أنس؟ لأن هذه مسألة خلافية، وهم يرون رأيا وهو يرى رأيا. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لرجل مر عليه من أين جئت؟ قال جئت من عند فلان. قال في أي شيء؟ قال احتكمنا إليه أنا وفلان في كذا وكذا. قال بما حكم؟ قال حكم بكذا. قال لو كنتم احتكمتم إلي لحكمت بغير ذلك. قال وما يمنعك وأنت أمير المؤمنين أن تمضي فيها حكمك؟ قال لا، لو كنت أردكم إلى نص قاطع فاصل لفعل، ولكن أردكم إلى رأيي وليس رأي بأولى من رأي. فعمر وهو خليفة راشد له حق التشريع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ومع ذلك يقول في مسألة اجتهادية خلافية لو كنت أردكم إلى نص فعل، ولكن إلى رأيي وليس برأي أولى من رأي. فكيف أنت مع الغير؟ هذا الباب أيها الإخوة تجب العناية بك، وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم كل فرد مسؤوليته، فذو السلطان في سلطانه وذو الرعية في رعيته، ثم في آخر المطاف فمن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، أوليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. وهنا يتساءل الإنسان، أغير المنكر بقلبي؟ وماذا سيؤثر على صاحب المنكر بتغيره في قلبي؟ يعني تنكر ذلك، تستنكر فعله لا أن ترضى به وتركن إليه. ويقول العلماء هم أثر ونتيجة تغيير المنكر بالقلب، يعني السنكار عدم الرضا به، أنت في نفسك هل تأتي شيئا استنكرته من غيرك؟ شيئا استنكرته من الآخرين تفعله أنت؟ تقع فيما وقعوا فيه؟ يقولون واحد سأل عيسى عليه السلام، من أين لك هذا الأدب الرفيع وأنت لا أب لك يؤدبك؟ سأل واحد لكن ما يجي عن الوحي، قال أرى الحسن فأستحسنه وأفعل مثله، وأرى القبيح فأستقبحه وأتركه ولا آتيه. فالعاقل يتعظ. إذن أول درجات التحصيل في إنكار المنكر بالقلب هو الصيانة والبعد عن فعله. ثانيا، حينما تستنكر الفعل بقلبك يظل إنكار المنكر قائما لكنه دفين كمين، حتى لعلك تنقل هذا الإحساس إلى من يقدر أن يغيره بلسانه أو بيده، أو تظل أنت على علم وحامل لهذا الأمر لعلك تتمكن في وقت من الأوقات أن تغير هذا المنكر بالدرجات الأخرى باللسان أو باليد. إذا إنكار المنكر بالقلب إبقاء على هذا المنهج لا يبيع ولا يندثر عند الناس. إذا أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. ولقد جاء هذا الباب فيما يتعلق بالأمور المادية، من إطعام الطعام والنفقة على الأولاد والنفقة على الزوجة، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد، اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. وفي نهاية هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث الآخر حب صاحب كل سلامة، تحمل الرجل على متاعه فتعينه عليها. انسان عنده متاع مهو قدر يشيله، ساعدته على حمله على ظهره، عنده دابته وحمله موجود، تحمل المتاع على الدابة معه صدقة، تعين صناعا في صنعته صدقة. نجار يبغى ينشر خشبة مهو قدر يمسكها، مسكتها حتى نشرها، يريد أن يحزمها بحبل، ساعدته في حزمها. ومر صلى الله عليه وسلم برجل ذبح شاة ويريد سرخها ولم يحسن، فحسر عن كمه صلى الله عليه وسلم وأدخل يده بين الجلد واللحم وأدارها وقال هكذا فافعل. سبحان الله العظيم، لا يستنكف عنها، يساعد. كونك ترشد الضال فتهديه سواء حسا او معنى، شخص كثيف، شخص غريب ما يعرف البيت فين، سألك عين بيت فلان تهديه الى هذا البيت، فهي صدقة منك عليه وعلى نفسك. انسان غشيم او جاهل تعلمه، كل ذلك صدقة. فأبواب الخير والصدقة كثيرة جدا. وقد جاء الحديث، الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر أعلاها لا إله إلا الله محمد رسول، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، ثم يأتي وفي بضع أحدكم صدقة. البضع معروف وهو إتيان الرجل أو عضو الإتيان بين الرجل والمرء. فهنا استغرب الصحابة، في بضع أحدنا صدقة؟ صدقة على من؟ صدقة عليكم أنتم الاثنين، صدقة عليك أولا لأنها تعفك وتغض بصرك، وصدقة على الزوجة التي هي أمانة في يدك تؤدي حقها وواجبها. فاستعجب، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم، شوف الأسلوب النبوي، التعليم بالمحسوس واستنتاج الحكم من السائل. لو كنت وضعتها في حرام أكان عليك وزر؟ قال بلى. قال أتحتسبون بالوزر ولا تحتسبون بالأجر؟ تعدون الشر على أنفسكم وتتركون الخير ما تحتسبون. وهنا لو وقف إنسان عند هذا الأمر، وكونه كما قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، ويقيس عليها صلى الله عليه وسلم ما يسمى بقياس العدس، ويعلمهم ويبين لهم، نعلم أنه كما يقال إن حسن النية يقلب العادة فيسيرها عبادة. لو أكلت لقمة أنت جائع ولكنك تنوي بفعاء بأكلها التقوي على طاعة الله، كنت تشبع وتتمتع بالأكل ولك فيها أجر. لو نمت في القيلولة ونويت بذلك الاستعانة على أداء واجبك في النهار أو قيام الليل كان لك في ذلك أجر. إذا لبست ثيابك ونويت شكر النعمة وستر العورة وأداء الواجب كان لك بذلك أجر. لو كان العكس، تكون متتقوى على معصية، تلبس لتتفاخر وتتطاول على الناس، تنام لتقوى على سهرة في لعبة أو في كذا، كان ذلك بالعكس، كما قال ابن مسعود أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة. قال صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار. قال أبو سعيد وقلت أنا من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. يعني قياس العكس، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهذا يدلنا على ما كما أشرنا أن النية الصالحة تقلب العادة إلى وتسيرها إلى عبادة. ولعلنا بهذا نكون قد أوفينا هذا الحديث بما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.